حضور التعامل مع الخطيب الخاطب ملوش اي حق غير ان هو من المخطوبة ما تتجوزش حد غيره لحد ما نفسخ الخطوبة، بس كده.